السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث عن خصائص الألوهية. خصائص الألوهية، لأن احنا عقيدتنا عقيدة التوحيد، نشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله عز وجل. معبود يعني إيه؟ يعني مطاع. مطاع يعني إيه؟ يعني تسمع كلامه. يبقى أنت لما بتقول لا إله إلا الله، مش هسمع كلام حد، ولا هطيع حد، ولا نفذ أوامر حد في الحلال والحرام إلا الله عز وجل. طب ما دام قلت أن الإله هو الله، يبقى الإله له خصائص اختص بها دون غيره. من أثبتها لله كان موحدا لله، للخصائص دي. واللي يثبت الخصائص لغير الله يكون قد جعل هذه الخصائص شركة بين الله وبين غيره، يقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعلم. عشان كده احنا بنقول وبنوضحه. نجيبها منين خصائص الألوهية دي؟ ترى كنت بتقرأ في القرآن، هتبص كلمة لا إله إلا الله أو لفظ الجلالة الألوهية، بص قبليه وبص بعديه، هتلاقي خصائص الألوهية. الله لا إله إلا هو، ها، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع. كل الأمور دي يعني احنا قلنا الكلام ده قبل كده وشرحناه، لكن المرة دي بنكمل يعني، بس عشان أكمل فبحاول أربطك معي. وقلنا إن اللي يثبت خصائص الألوهية لغير الله يكون قد جعل غير الله إيه؟ ند لله بقى، يعني زي، استغفر الله، يعني زي ما يكون بيعمله زي ربنا. يعني مثلا الله عز وجل لا إله إلا هو، فمن خصائص الألوهية أنه هو يعلم الغيب. لما أنت تقول لا وجدي بيعلم الغيب، ها، هسألك وجدي إله؟ لا، لا إله إلا الله. طب لما وجدي مش إله بتقول يعلم الغيب ليه؟ ليه بتدي اللي مش إله بتدي له خصيصة من خصائص الألوهية ليه؟ واضح؟ ايه خصائص الألوهية؟ اتكلمنا عن الدعاء، وانه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وان اللي بيدعو غير الله مشرك. وقلنا المرة اللي فاتت النذر، اتكلمنا عن النذر، وقلنا اللي يندر لغير الله يبقى مشرك، النذر لا يكون إلا لله. النهاردة هنتكلم عن الحاكمية، إن الحكم إلا لله. من خصائص الألوهية، مش الله إله؟ يبقى يحكمنا شرعه، هو اللي يحكمنا عز وجل، وهو اللي شرع لينا لأنه إله. طب لما يجي وجد يقولك أنا هحط لكم تشريع، نسألك يا وجد أنت إله؟ لا. ومال بتحط تشريع ليه؟ مال بتشرع لنا ليه؟ اللي يشرع لنا هو الله. فيوم ما واحد يقول لا إله إلا الله بس وجدي يحط لنا تشريع حلال حرام صح غلط نعمل ما نعملش، أقول له أنت جعلت لله الند، وأشركت وجدي اللي مش إله مع الله في خصيصة الإيه؟ الحاكمية، أن الله عز وجل هو الذي يحكمنا بشرعه. ودي أخطر نقطة، خلي بالك، هنشرحها بالتفصيل في المحاضرة دي. أولا، الله تبارك وتعالى هو الخالق، والخالق من حقه ان يحكم عباده. احنا عندنا مثل في بلادنا يقول ايه؟ من حكم في ماله ما ظلم. يقول لك من حكم في ماله ما ظلم. والله فلوس يا اخي انا حر فيها، ها؟ طيب، واللي حكم عباده حقه. الله في سورة الزمر يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض. بالبلدي قوي، حد خلق غير الله؟ لا، يبقى ما يحكمناش بشرع. واللي مش عايز شرع ربنا يطلع من تحت السماء وما يتنفسش هواء الله. ما تتنفسش هواء الله وتتمتع بشمس الشمس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا وعايش في ملك الله وتقول لي انا مش عايز ربنا، اطلع. من لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي ها فليخرج من تحت سماء وليبحث له عن اله اخر، دور لك على اله تاني ما دام انت مش عاجبك شرع ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا كمسلمين نقول ان الله هو الخالق، يبقى هو الايه الحاكم اللي يحكمنا. قال الله تبارك وتعالى سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، خلقنا، والأمر يحكمنا ويأمرنا، ده حلال ده حرام، ده صح ده غلط، اعمل دي ما تعملش دي. قال الله عز وجل سورة الزخرف في الآخر: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. في السماء إله يعبد أهل السماء، وفي الأرض إله يعبد أهل الأرض. كيف نعبد الله؟ نطيعه. كيف نطيعه؟ نحكم شرعه ونحكم دينه. الله عز وجل هو اللي يقول ده حلال ده حرام. ولذلك الله عز وجل قال إيه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اوعى اوعى من نفسك كده تقول ده حلال وده حرام. لا، انت اله؟ لا، يبقى خلاص ما تشرعش. الاله هو اللي يشرع، الاله هو اللي يشرع للي هو خلقهم. فالله عز وجل خلقنا يبقى يحكمنا شرعه. قال الله تبارك وتعالى سورة النساء: يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب، بيخاطب المؤمنين. كلمة يا نداء رايحة فين بقى؟ يا ايها الناس، يا اهل الكتاب، يا نساء النبي، يا أيها الذين آمنوا. أيها يا رب، أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته. ما قالش أطيعوا ثالث مرة، لا، هم طاعة مرتين بس، لله وللرسول. حرف الواو للتعقيب: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مين أولي الأمر منكم؟ فيها تفسيرين، إما العلماء وإما الحكام. إن كان العلماء يبقى اسمعوا كلام العلماء. الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حسبنا الله ونعم الوكيل. في ناس كانت تصحينا من عز الليل، والله يا إخوة الساعة 2 بالليل و3 بالليل و4 الفجر وعز الظهر عشان يسألك: يا عم الشيخ، انا نزل مني شوية بول، انا مش عارف مراتي عندها حيض، هل يجوز؟ طب جزاكم الله خير والحمد لله ربنا عطينا علم شرعي وبنجاوب. جم دلوقتي يقول لك: لا مؤاخذة، مش عايزين المشايخ، احنا هنقرر الحلال والحرام. الخسيسي حلال وانا ماشي معاه وتسلم الايادي وده بتاعنا. طب ما رجعت ليش ليه في الموضوع ده؟ لا، انا ارجع لك في المسالك البولية بس. انا ارجع لك في الحيض والنفاس والبول والبتاع بس. لكن لما قرر حياتي وقرر الجنة والنار، لا، مش محتاجين للمشايخ. براحتك يا حبيبي، براحتك. انت هتحشر في الاخرة، لا وجدي غنيم هيتحشر معاك، ولا الاخ مرسل الله يفك حبسه، ولا السيسي هيقف جنبك. اللي هيقف جنبك الحق اللي انت عليه، انت حق ولا باطل بس. فالله تبارك وتعالى وضح إن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذن في علماء بيوضحهم اللي ربنا قال عليهم بقى: أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول سن، وأولي الأمر منكم. منكم اللي هم العلماء. وجبناها منين في التفسير ده؟ في سورة النساء برضو: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لان شغلة العالم ايه؟ النص موجود وانتوا حافظين القرآن وحافظين الاحاديث، لكن ازاي تستخرج حكم من الاية؟ الاية دي على سبيل ايه؟ الوجوب ولا الاستحباب ولا الندب ولا الحرام ولا مباح؟ ايه وضعك فيها؟ ده العلماء اللي يقولوا كده بقى. والناسخ والمنسوخ والمقدم المطلق العام المخصص المقدم، ده علوم علوم. الله، احنا درسنا الشرع الحمد لله رب العالمين، وغيرنا قعد 6 سنين في كلية الطب وسنة كمان بتاع ده امتياز، بعد 7 سنين بقى دكتور جزا الله خير، ويقدر وحقه يتكلم في الطب. ما حدش والله انا ما اعرف اتكلم مع دكتور، انا بقعد قدام الدكتور زي اللي حاضر يا دكتور، يقول لي تاخد كذا وتعمل، حاضر يا دكتور حاضر يا دكتور، انا مش دارس طب. انما النهارده الناس ولا دارسين دين ولا حافظين، وعامل لك لبلب ليه وليه ربنا يعمل كده واشمعنى، مش طب ما في واحد شيخ هنا اهو، طب ما مش ما هو اللي عايز يعني، هو يعني اللي عايز يعمل حاجه غلط مستني اي شيخ يقول له. في ناس كده يعلم الله لو في مشايخ طلعوا لنا قالوا لنا الزنا حلال هيطلعوا لنا ناس، ايوه كده مشايخ محترمه، امال ايه؟ الله ده مستنير، ده شيخ ديليكا واتيكيت وسنس، شيخه ركبك انت وهو، طب انت مش عارف ان ده حرام ولا مستني بس اللي زي طنطاوي بتاع الازهر ده اللي ربنا اهلكه ده اللي من الغار ده، هو برضه احل الربا للناس، مع انه في شهر 2 قال الربا حرام، في شهر 8 قال الربا حلال، الناس على طول ايوه حلال، هي عم الشيخ حلال حلال حلال، ايه ده 3 مرات؟ احنا عندنا فقه حلال واحده بس، يعني اللي بيقول حلال بيقول حلال مره واحده، او الحرام حرام مره واحده، احنا هنعمله زي اللي بيذيع ماتش كوره جون وجون وجون وجون، لا هو جون واحد مش 3 اجوال، اهو ده الاخر برضه كده حرام حرام، طب ومره واحده كده يبقى حرام ومره واحده كان بيقول حلال؟ احنا بنتبع النص الدليل، ومين اللي بيستنبط الدليل؟ العلماء مش العوالم، مش في علماء العلماء دول بتوع القران والسنه، وفي عوالم بتوع تربات تي وهشك هشك، والله، والناس مش عارفه تفرق. يعني واحده ممثله زمان التزمت وقالت لك انا سبت التمثيل ورجعت اتهبلت تاني ورجعت تاني، المهم ولبست الحجاب وبتاع وفرحنا بيها وجزاها الله خير وربنا يتقبل منها، وراحت امريكا تقول لهم يعني التزمت ازاي ويعني وايه الوسط النجس الفني اللي كانت فيه ده، ورايحه بتتكلم وبتقول قصه التزامها، والاسئله كلها بقى هل يجوز الوضوء من كذا كذا، هل في الغسل لازم مش، قالت لهم ايه ده ايه ده، هو انا عشان لبست الطرحه دي بقيت عالمه من علماء المسلمين؟ لا لا لا انا ما اعرفش حاجه لسه، ده انا يا دوب لسه بقول يا ملتزمه جديد، اسالوا المشايخ واسالوا العلماء، انما الناس يبقوا قاعدين يلعبوا طاوله على قهوه كده، حرام حرام ايوه حرام حرام حرام، طب خليك بس باللي انت فيه اتنال على عينك بس، حرام اللي انت بتعمله ده حرام، من لعب بالنرد شير الظهر فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، حديث صحيح مسلم، وفي حديث ثاني رواه الامام احمد من لعب بالنرد الظهر فقد عصى الله ورسوله. المهم يبقى العلماء هم اللي بيستنبطوا، طب واذا قلنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم، على انهم الحكام، يبقى منكم منكم مين منكم؟ الحكام. مين الحكام؟ اللي بيحكمونا بشرع الله. يا الذين امنوا اطيعوا الله، ادي القران، واطيعوا الرسول، ادي السنه، يبقى واطيعوا اولي الامر من الحكام اللي بيحكموا بالقران والسنه. واضح؟ فان تنازعتم في شيء، استنى دي واحد، مختلفين على مساله. يا اخوه الفقه مش حرب. الفقه ما هوش صراع بيني وبينك. ساعات بس اخين جايين اهو عم الشيخ، يا عم الشيخ عشان تقول له بس، قول له بس، قول له هل يجوز كذا كذا، بص شوف ايه يا اخوانا في ايه؟ هو صراع ولا بتاع ده ماتش تتعاركوا مع بعض ليه؟ الفقه بتسال عشان تتعلم، عشان تعرف الصح من الغلط، مش عشان انك انت تقول شفت كلام انا طلع صح وكلامك انت طلع غلط، انا مش عارف ايه، مش حرب هي، ده فقه. فإن تنازعتم في شيء فردوه لمين؟ إلى الله، أدي القرآن، والرسول، أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بص بقى الآية اللي جاية، ألم تر إلى الذين يزعمون يزعمون يزعم بيقول أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، شوف ربك فضحهم ازاي، قال لك يزعمون يريدون ايه؟ ان يتحكموا الى الطاغوت، كل شرع دون شرع الله اسمه طاغوت، ولذلك لازم تكفر بالطاغوت عشان تؤمن بالله، سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان الإرادة بتاعتهم اتفقت مع مين؟ مع إرادة الشيطان. الشيطان يريد وهم يريدوا الاثنين هم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بدليل. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله، أدي القرآن، وإلى الرسول، أدي السنة، رأيت المنافقين يصدون يصدون عنك صدودا صدود. استنى ايه ده، عايز يطبق الشرع، الله لا لا لا، ايه ده، توقف قدامه ما ينفعش، الله ده الشرع ده كان بتاع ناس كانوا ساكنين في خيام، احنا النهارده في ناطحات سحاب، دول كانوا بيركبوا حمير وخيل وبغال، احنا النهارده بنركب حمار سيدس وعندنا التويوتا ولا استنى ايه اللي انت عملت تعمله ده، مش عايزين شرع ربنا. يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا، كفر. اي واحد يرد شرع الله يبقى كافر، وهقول دلوقتي الادله. لكن ادي اول دليل في ان احنا لابد ان نتحاكم الى شرع الله تبارك وتعالى. الايه الثانيه في سوره المائده هي طويله قوي بس انا هاخد منها، يعني الله عز وجل يقول ان انزلنا التوراه، بجاي من التوراه من اليهود، ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، مش هدى ونور ونحطها يفط ونعلقها وكل واحد يكتب لي يفط على المحل بتاعه، واللي مش عارف كاتب لي ماسك لي المصحف حاطه تحت المخده علشان يحلم احلام مش عارف ايه، وتيجي تقول له عايز اقرا يقول لك لا لا اجيب لك المصحف بتاع القرايه. امال ده مصحف ايه ده؟ لا ده مصحف حاطه ورا العربيه عشان الحوادث، حدش يخبط فيه من ورا. والمصحف بتاع يعني فعلا صدق الله تبارك وتعالى في سوره الفرقان، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. هجرناه، خدناه بس للبركه كده بس، اما نيجي نتجوز هنقعد قدام مأذون كده على كتاب الله وسنة ما خلاص خلص سيبك منه بقى خلاص يلا. بقى القرآن كده في حياتنا للأسف. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. استنى، ومن لم يحكم ده ايه؟ ده واحد. هم الأولئك هم الكافرون ليه؟ ليه أولئك؟ ما أمروش بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، سابوه، قال لك احنا مالنا، امشي جنب الحيط، امشي جوه الحيط، ربك يقول لي من يصلح، احنا اصل احنا لو نزلنا هننضرب، اصل لو اتكلمنا هننسجن. ما تنسجن يا اخويا تنضرب، وانت احسن من سيدك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا احسن من الصحابه الجيل اللي ربنا اختاره وقال عليهم في سوره التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. واتضربوا واتبهدلهم واتسجنوا 3 سنين في سبيل الله تبارك وتعالى. ايه احنا دماغنا ريش احنا بقى يعني؟ لا. ومن لم يحكم بما انزل الله لازم نقول له هذا غلط ونطلع نقول لا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب يبقى اتكلم عن اليهود. وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم. هذه بقى ايه؟ نصارى بعد اليهود اهو. وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، واتيناه الانجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وموعظه للمتقين. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وانزلنا اليك الكتاب بالحق، القران، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله الله، شفتوا العظمه اللي احنا فيها؟ لما اتكلم عن التوراه وبعدين اتكلم عن الانجيل ما قالش كلمة ومهيمنا عليه، لكن لما اتكلم عن القرآن وانزلنا اليك الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصداقا لقول الله في سورة الحجر انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. ايه هو الذكر؟ القرآن بس اللي نزل من عند الله قسمه، وحي قرآن وحي أحاديث، والأحاديث تنقسم قسمين، أحاديث قدسية وأحاديث نبوية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القرآن تكفل بحفظ تفسيره عن طريق السنة وتوضيحه، لأن السنة بتوضح القرآن. ده موضوع كبير مش عايز أخش فيه، لكن بسرعة يعني. ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. حاكمية لله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، لأن الله هو الإله، والإله معبود، والمعبود مطاع، والمطاع يتسمع كلام. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ها، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم، بعدها برضو تاني، بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض. يعني يقول لك ايه، احنا موافقين على الشريعة كلها وعلى الاسلام والدين كله، بس بلاش الحتة، بلاش الحتة دي، الحتة الحتة. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليه، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية يبغون. ايه تاني غير حكم الله، غير حكم الجاهلية؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يبقى الكافرون الظالمون الفاسقون، دي سورة المائدة. إذن لابد من التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا. شو اربط الحكم والعبادة، يبقى لما بنحكم بشرع الله كأننا نعبد الله، لما بنحكم بشرع الله كأننا في الصلاة، لما نكون بنصلي دلوقتي عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عز وجل في سورة الشورى آية قوية جدا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء، وما اختلفتم فيه من شيء، حلال صح غلط نعمة ما نعملش، فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. حدش يحكم إلا الله تبارك وتعالى، هو اللي يقول حلال واللي يقول حرام في أي مسألة من المسائل دي. الحاكمية لله تبارك وتعالى. اللي مش عاجبه كلامي ومش عاجبه إن ربنا يحكمنا وبيقول لك لا مش عايزين شرع ربنا، استغفر الله، وشرع ربنا ما يمشيش النهاردة، استغفر الله، كفر ده. هنسأله الأسئلة اللي ربنا سبحانه وتعالى سألها في القرآن. ربنا سأل في القرآن أسئلة، قال في سورة النساء ايه؟ ومن أصدق من الله قيلا. طيب، ومن أصدق من الله حديثا. نفس سورة النساء برضه، لا أحد. يقولون مش عاجبكم شرع ربنا؟ طب ومن أصدق من الله؟ مين غير ربنا بقى انتوا عايزين شرعه وعايزين دينه؟ ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. سورة النساء. طب اخر ايه في سورة التين: فما يكذبك بعد بالدين، اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى وانا على ذلك من الشاهدين. اليس الله باحكم الحاكمين؟ يرده، اليس الله باحكم الحاكمين. سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون. في أعظم من دين الله؟ الناس عايزة إيه؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بالعافية، يقدر حد ما ينامش؟ يقدر حد ما يأكلش؟ طب وإن كلمة يخرجش؟ يبقى أنت ماشي بنظام الله الإيه؟ في نظام لله تبارك وتعالى كوني، وفي نظام شرعي كوني. لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورة ياسين. ولازم نقوم نخش ننام طيب، مدام خضعنا لله بنظامه الكوني لابد أن نخضع لنظام الله الشرعي. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وفي سورة الأنعام آية قوية جدا الحقيقة، الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام يقول أفغير الله أبتغي حكما، مين غير الله؟ قل لي كده، أهو ده أسئلة هي. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، في غير الله غير الله أبتغي حكما؟ يردنا بقى الله تبارك وتعالى في سورة الشورى آية في منتهى العظمة، أم لهم شركاء؟ عرفت بقى أنا كنت بقول لك إيه؟ إن دي خصيصة من خصائص الألوهية. لو واحد قال لا أنا أحكم بشرعي وأنا اللي أقول لكم حلال وحرام، بقى عمل نفسه ند لله، عمل نفسه شريك مع الله. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. حد غير ربنا؟ والله يا إخوة دعيت مرة للصلح بين واحد ومراته، كانوا جيراننا يعني أيام ما كنت في مصر، وجاي يحضر معانا الصلح ده واحد يصلي معانا الفجر كل يوم، وتلاقيه قبل الناس كلها في المسجد وعلامة الصلاة بظة من قرطه كده. فأنا قلت الله أكبر الحمد لله، الراجل ده تبعنا وشوف علامة الصلاة وبيصلي معانا في المسجد الحمد لله الفجر كل يوم. فأول ما قعدت بقول للعريس يعني للراجل المختلف مع زوجته يعني، قلت له طبعا أنت متجوز مراتك على كتاب الله وسنة رسول الله، ها؟ مش الميثاق الوطني ولا بيان 30 مارس ولا البحث عن الزيت، المهم يعني كان أيام بقى الاستادات وبتاع. قلت له أنت متجوز على كتاب الله وسنة رسول الله؟ قلت له خلاص نحل الموضوع منين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، مش صح كده؟ مش احنا متجوزين على كتاب الله وسنة رسول الله؟ يبقى نحل الموضوع من كتاب الله وسنة. لقيت الراجل ابو اللي طلع لي بتاع والله يا اخوه كده، بص بص مؤاخذه عم الشيخ وجدي، مؤاخذه عم الشيخ وجدي، صلى على النبي كده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو ما صلاش على النبي على فكره، وكتير في ناس كده والله تقول لك صلى على النبي يبص لك زيد النبي صلاه وانت عملته عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام وهو عمال باصص لك كده. طب وده فئات مستثناه ده ولا ايه؟ ما تقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولها كلها عليه الصلاه والسلام. ما اعرفش في ناس بتقول له صلى على النبي يقول لك عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. ايه العليه الصلاه والسلام ده اللي هو ايه ده؟ ايه العليه الصلاه والسلام ده؟ تقول عليه الصلاه والسلام، اشمعنى دي بتاكلها يعني؟ هتعمل زي المعلمين بقى لما يقعدوا يتكلموا مع بعض، معلمين بقى تقال قوي بقى بفلوس. كان زمان يقول له صلى على النبي يقول له الف عليه، طب زيد النبي 5000. ايه 5000 دي؟ هو مش خسران حاجه، هو فنجري بق زي ما بيقولوا يعني. والله يا اخوه الاقي الراجل قاعد يقول لي صل على النبي بقى عم الشيخ وجدي بقى كده، بص عم الشيخ وجدي انا القران بتاع ربنا خد المصحف ابوسه واحطه على دماغي واحطه على الرف. تحطه على الرف؟ يعني ايه؟ لا مؤاخذه مش هينفع نحكم بيه النهارده. اصل يا ستير يا رب، انت اللي بتصلي معانا الفجر، انت اللي علامه الصلاه في وشك دي، وتقول لفظ الكفر ده ان القران ما ينفعناش النهارده؟ امال ايه القران بتاع ايه بقى القران ده؟ يبقى القران بتاع الموالد وبتاع المياتم. ما تيجي نسمع لنا ربع، ناس تقول تتكلم، ما تيجي تسمع لنا ربع قران. ولا الله، هو مين مات النهارده؟ كفلا الشر، وما احنا مش هنسمع القران لما يكون واحد ميت؟ خدت الناس كده فعلا والله بقى القران ده يعني. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، سوره الفرقان. فللاسف عشان كده بنقول لهم اهو ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. طيب انا عايز بس اوضح نقطه كده مهمه جدا جدا، ممكن تكون ملتبسه في اذهان بعضنا. يعني ايه الحاكميه لله؟ يعني ايه لابد ان نحكم بشرع الله؟ يعني ايه الاسلام هو الحل؟ يعني ايه لا شرع الا شرع الله؟ يعني ايه؟ المجرمون الكفره بيخوفونا من شرع ربنا، يوم يقول لك ايه شوف عايزين يحكموا بالشريعه، يعني عايزين يقطعوا ايد السارق ويجلدوا الزاني ويموتوا اللي زنى وهو كان متجوز. شفت الشريعه؟ ضرب وجلد وقطع. استنى استنى يا مجرم، استنى يا مجرم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه هو السؤال هنا الاول، هو انت مالك ومال اللي قطع والجلد؟ افرض الشريعه يعني دي من الحدود، يعني عندنا حدود فيها قطع اليد، انت خايف على ايدك ليه؟ بالظبط كده. انا واحد من الناس بتقول لي هنقطع ايد السارق، طيب يا اخو ان شاء الله تقطع رقبته، انا مالي تكلمني ليه؟ انا ايدي نظيفه الحمد لله، لا سرقت ولا خدت حاجه الحمد لله رب العالمين. ها؟ لا ده بقول لك اللي متجوز واذني ينجلد يموت رجما بالحجاره، موتوه رجما بالحجاره، انا مالي، انا بتكلمني انا ليه؟ الحمد لله رب العالمين. انا راجل معايا مراتي والحمد لله رب العالمين، عمري ما افكر حتى مجرد تفكير كده من فضل الله تبارك وتعالى. انما اللي خايف على نفسه يكاد المريب ان يقول خذوني. احنا بس عايزين نوضح النقطه دي، خلي بالكم يا حبايبي، شرع الله تبارك وتعالى اللي احنا بنيجي نقول عايزين شرع الله، عايزين تطبيق الشريعه الاسلاميه. اللي هي ايه الشريعه الاسلاميه؟ اللي هي الحكم بالحق بالعدل بالمساواه، في طبعا كل ده له تفسير يعني، بحريه لكن كل ده في اطار الشرع، وبحد الكفايه. بعد دول حط السور، بعد ما تبني الفيلا، الفيلا الجميله الحلوه دي حط لها السور اللي يحمي الفيلا. يبقى الحدود عباره عن ايه؟ سور بيحمي الشريعه. ايه الشريعه؟ ان احنا يحكمنا واحد بالحق مش بالزور ولا بالباطل، وبالعدل يقيم بينا العدل، مش عمال يسرق وينهب ويودي الفلوس على بره ويعين عياله وبالمساواه. مفيش حاجه اسمها احنا اشراف وانتوا انا السيد وانت العبد، لا. وبالحريه، ما تكبتش على حريتي الا اذا كنت هعمل حاجه غلط، اطلع ماشي عريان، هطلع مراتي عريانه، لا، يبقى دي مفيش حريه هنا، لا. وبحد الايه بقى؟ الكفايه مش الكفاف. خلي بالك في فرق بين الكفايه والكفاف. الشيوعيون عندهم حد الايه؟ الكفاف. يبقى معاك عربيه ليه؟ ما تركبش عربيه، تركب اتوبيس. تسكن في اربع اوض ليه؟ هي اوضه يا دوب عليك، اوضه معاك مراتك، خلاص يبقى اتنين. كفاف، تاكل اللحمه دي مره في الاسبوع ولا مره في الشهر. انما في الاسلام الكفايه. يعني ايه الكفايه؟ يعني لو انا بحكم بشرع ربنا، ها، حاجه اقول كده، لو احنا في قطر هنا هقول قطر، الواحد هنا يعيش في قطر بكام؟ هياكل لحمه مثلا ثلاث مرات في الاسبوع، هيجيب عيش، هيجيب رز، هيجيب سمنه، هيجيب لو واحد بس، ها، يكفيه كام ده بالطريقه دي؟ والله يكفيه حوالي 2000 وشويه كده يعني. طب لو معاه مراته هيبقوا زيهم، يبقى دي 4000. طب لو معاه حد من العيال يبقى معاه، يبقى 6000. يبقى خلاص الحد الادنى بقى اللي هو حد الكفايه اللي يكفي. أكنت طالع؟ يقول لك دي الغيارات والقطن والكلام ده لمدة شهرين ولا سبحان الله. طب بتمد ايدك تسرق ليه بقى؟ يبقى تمد ايدك وتسرق ليه؟ ولذلك تعالى بص حالات السرقة هنا تكاد تكون معدومة، يعني الا اذا كان واحد مجرم بقى يعني. لكن حتى العمال العاديين يقول لك لا انا اسرق ليه، انا بقى باخد فلوسي الحمد لله. انت بتقول مرتبه ضعيف، لان هنا الريال ب600 مش عارف روبية ولا ب600 كام في بلده، المبلغ البسيط اللي بياخده هنا العامل ده بيروح يعمل بيه بيت هناك، يبني بيت عنده فمرتاح، يبقى هيمد ايده ليه؟ اهو دي الشريعة وده الاسلام، ان انا اكفيك وتعيش امن، تعيش امن، ما تحسش ان الناس جايه تقبض عليك، واحد يخبط على باب بيتك بالليل يجرح مراتك ولا يجرح بيتك ولا لا لا لا لا، هي دي الشريعه وده الاسلام اللي احنا بنطالب بتطبيقه. لكن المجرمون يقول لك لا الله، طب احنا هنروح فين بقى؟ لا ده لازم احنا بقى اللي نبقى كذا واحنا اللي نبقى كذا، علشان ايه؟ اللي عايز يسرق يسرق واللي عايز ينهب ينهب، ولا مش هيبقى في عدل. لكن الاسلام دين الحق ودين العدل ودين الحرية والمساواة ودين حد الكفاية مش الكفاف، مش الكفاف، واضح الحتة دي؟ يبقى لما اجي انا ابني فيلا جميلة وحلوة، وجبت بقى العفش وجبت مراتي وعيالي وقعدت في الفيلا، فانا خايف على الصيغة بتاعت مراتي، خايف حد يخش على البيت بالليل يموتنا ولا يسرقنا ولا كذا ولا كذا، رحت عامل سور حوالين الفيلا. يضايقك في ايه السور ده؟ يزعلك في ايه السور ده؟ وهعلي الحيطة بتاعته وانت مالك؟ حد زعلان؟ طب هحط سلك شائك وانت مالك؟ هكهرب السلك، ايه المشكلة؟ ها؟ اقعد هحط كاميرات براحتك يا سيدي، انا الحمد لله ايدي نظيفة مش هروح اسرق، فانت حر. أمن نفسك كويس في الفيلا اللي انت عملتها، اهو بالظبط الامر كده. يوم ما نقيم الاسلام ونقيم الشريعة الاسلامية ونقيم حكم الله عز وجل، تعال بقى نحط الحدود. اللي يسرق بعد ما اكلك، بعد ما اكلك اللي يسرق هقطع ايده. والسرقة اللي هي ايه؟ انت متخيل واحد بيسرق كده وخلاص؟ لا، ده السرقة، تعريف السرقة، سرقة مال متقوم، مال متقوم، يعني مش واحد هيسرق عمارة هشدها وامشي ولا لا، مال متقوم، فلوس مملوك للغير، مش مرمي في الشارع، من حرز خفية. شوف الشروط وتقرأ بقى في الفقه بقى، يا الله يا الله. بس مش هنقدر يعني اقول لك واحد راح يسرق غويشة ذهب، غويشة ذهب، فطلع فوق السطح فتح عشة الفراخ لقى غويشة ذهب، تقطع ايده؟ قال لك لا، عشة الفراخ مش حرز للذهب، لا، لو خد الغويشة دي من صندوق الذهب لكن دي مش حرز، الذهب له مكانه اللي يتحط فيه، مفيش حد بيحط اسوره ذهب في عش الفراخ مثلا. انا بضرب لك مثل بسيط جدا جدا عشان تعرف بس ان العمليه مش ايه، هم كانوا يقول لك قطع يد السارق، هذا سرق، هاتوا يتعيدوا، ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ لا، ايه تعريف السرقه وازاي سرقوا وهكذا. لكن هذا شرع الله تبارك وتعالى. طب اللي مش قابل شرع ربنا وبيقول لك مش عايزين نحكم بالشريعه، وانتوا يا مسلمون بتستخدموا الدين في السياسه، انتوا بتسيسوا الدين، ايه اللي دخل الدين في السياسة؟ ربنا ملوش دعوة بقى. نقول له اسمع الايات اللي جاية، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم حكمنا ربنا وقلنا الشرع قال كذا كذا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش والله بس يعني اصل حته ان احنا نقطع ايد السارق، طب امريكا هتقول علينا ايه؟ طب الغرب اصل انت ايه مالك انت متحرج ولا ايه؟ في حرج في صدرك؟ هي امريكا مالها ومالها؟ امريكا مالها ومالنا؟ عايزه ايه مننا امريكا؟ روحوا شوفوا حالهم وشوفوا نسوانهم هناك، ولا يشوفوا البتاع اللي بيعملوه ده، الراجل عمال يتجوز راجل والبهدله اللي بيعملوها دي، احنا مالنا ومالهم؟ تدخلوا في شرعنا ليه وتدخلوا في ديننا ليه؟ اوعى يكون في صدرك حرج. كتاب انزلناه اليك فلا يكن في صدرك حرج من اوائل سوره الاعراف. والله عز وجل في سوره النور يقول: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، ادي القران ورسوله، ادي السنه، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. سوره الاحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله، قضى الله، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بعد أن قضى الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكش خيار ولا مسموح لك تتكلم، كان في داعي إلى الله، سبحان الله، كرشوه من القناة عشان قال كلمة حق ووقف مع الحق. كان يروح يجيب شويه بنات، لون حياتك، كل واحد عامله لي مش عارف ايه مسخره في وشها، ويجيب لي شويه شباب ويقعدهم الاثنين ويقول لهم ايه: حد الرده يمشي النهارده ولا لا؟ اللي موافق يرفع ايده، اللي موافق على حد الرده يرفع ايده، يرفع ايده. يا نهار اسود، استنى استنى استنى، ده لو واحد قال انا مش موافق على حد الرده بره الاسلام كفر. الله، انت بتعمل ايه؟ انت بتستفتي الناس على اوامر الله وشرع ربنا، احكام الاسلام، اقول للناس رايكم فيها ايه؟ والله الاسلام بيقول المراه تغطي شعرها، اللي مش موافق على الموضوع ده يرفع ايده كده ان شاء الله عشان نشوف كم واحد مش موافق، مش موافق على على حكم ربنا تبقى كافر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، الخيره من امرهم. لا، مش بمزاجك. مسلم تؤمن بشرع الله وبدين الله عز وجل، بس ما امنتش انت حر. سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والله هو احنا هنتحايل على الناس يقبلوا شرع ربنا ولا ايه؟ اللي مش عايز يقبل شرع ربنا ان شاء الله ما قبل شرع ربنا، ها، يبقى منافق. لذلك الله يقول: ويقولون، سورة النور، ويقولون، قولون، يقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا، طب تعالى نفذه، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. مش عايزين نقول لك، مش عايزين كبتاع الشريعة والشرع، ها، وإن يكن لهم الحق. سبحان الله، يكون لهم حق في المسألة دي بس يأتوا إليه مذعنين. يجوا الحكام المجرمين يقول لك: يا مشايخ، مش هل يجوز برضه للدوله انها تفرض الضرائب على الناس؟ قولوا لنا والله الحته دي، وقولوا للمسلمين للناس يدفعوا الضرائب، والله ادفعوا الضرائب اللي عليهم، لان الضرائب دي اصلا اخبار. انت بتقول يلا الحته دي، حته الضرائب بس، الحته دي، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف يظلمهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك الله تبارك وتعالى وضح هذا الأمر، وقال قبل كده في سورة المائدة زي ما شفنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أخطر نقطة بقى ان بعض الناس يقول لك: طيب احنا دلوقتي عايزين نحط قوانين، عايزين نحط دستور ونحط قانون. جميل، خلي بالك، قاعدة سمو الدستور، الدستور وبعدين القوانين وبعدين اللوائح والتعليمات. لكن سمو الدستور يعني ايه سمو؟ يعني اعلى حاجة، يعني القوانين بتتاخد من روح الدستور. حتى لو في قانون طلع مخالف للدستور، المفروض ان المحكمة الدستورية العليا تقول لا، القانون ده ما ينفعش، بس لما يكونوا محترمين، لما يكون القضاء شامخ مش قضاء شاخخ زي اللي احنا شايفينه كده، والهبل والعبط اللي بيعملوه البنات اللي طالعين عاملين الرابعة الصبح الساعة 7 الصبح 11 سنة. يا ربي انت محكمة جنح، الجنح اقصى حاجة فيها 3 سنين، ويوم القاضي يدي 3 سنين يقول ده القاضي ده مجرم، ايش ده القاضي ده مفتري، 3 سنين وده عضيهم 11 سنة. شباب الازهر طالعين 17 سنة، وحسن المجرم افراج وبراءة، اللي قتل 850، وفخامة الرئيس مرسي ده متهم بالتحريض على القتل. طيب وفي ناس ماتت مين اللي موتها؟ هاتوه، هو حرض، هاتوا اللي موته. طب فكرني بعد ما خلص اقول لك على قصه ظريفه في الموضوع ده حصلت مع اخواننا في السجون دلوقتي، بس عشان ما نطلعش بره موضوعنا. يعني اذا انت لما بتحط الدستور تقول لابد ان يكون الشريعه الاسلاميه واحكام الشريعه الاسلاميه هي السائده، تعال بقى ناخد منها، بقى ناخد من الدستور ونحط القوانين، وناخد من القوانين نحط اللوائح والتعليمات. يبقى الله يقول عز وجل لسورة الشورى شرع لكم، مين اللي شرع؟ الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن شرع الله ودين الله هو اللي يحكمنا لأنه هو إلهنا، وإذا إحنا أطعنا الله وطبقنا شرع الله يبقى إحنا إيه؟ بنعبد الله، موحدون، عقيدتنا التوحيد، لا إله إلا الله، لا مشرع إلا الله، لا حاكم إلا الله تبارك وتعالى، اللي يقول حلال وحرام، صح وغلط، اعمل ما تعملش، هو الله. وأي حد يتدخل يبقى كأنه بيعمل نفسه ند لله وعامل نفسه شريك مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ها؟ يعني أنت لما ربنا يقول الخمر حرام، لا معلش أصل عندنا سياح بيجوا، وهو الخمرة مش حرام قوي، بس أنت لما تشرب منها شوية صغيرين كده ما تحاولش تكتر بس عشان ما تسكرش إن شاء الله، لكن لما تاخد واخد بالك أنت، ها إيه تاني؟ الزنا حرام، لا لا لا معلش عشان عندنا سياحة، في سياح بيجوا عندنا يسيحهم فلازم نعمل لهم خمرات ونعمل لهم. طب هات أمك، هات أمك يا مجرم أنت يا أبو قرنين أنت، هات أمك نشغلها في الدعارة. يقدر حد يتكلم ويقول اه والله انا خايف، والله ممكن يقول اه، ايه المشكله؟ واي نوت، في كده تيس تيس مركب قرنين وممكن يركب 4 قرون وست قرون ما عندوش مشكله يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. علشان كده بنقول خلي بالك الامر جد خطير جدا جدا جدا، الحاكميه لله تبارك وتعالى، ولا بد ان نحكم بشرع الله. ان كنا موحدين لله بنشهد ان لا اله إلا الله، غير الله إله لا، يبقى ما نحكمش بشرعه، وإنما نحكم بشرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكده صح، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني إيه احفظوا أيمانكم؟ أي لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. واحد يقول لي طب انت بتتكلم عن اليمين، ما هو النبي قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، واضح؟ إذن النذر خصيصة من خصائص الألوهية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. موعدنا مع بقية الخصائص إن شاء الله في الحلقات القادمة. نستودعكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.